بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد وقفنا عند ذكر الأدلة التي تثبت إيش؟ التي تثبت القياس دليلا من الأدلة الشرعية. نعم، فهذه الأحاديث كلها دالة على ثبوت الحكم بالقياس. هذه المسألة الماضية وقع فيها كلام كثير، وقد سألنا عنها الشيخ، تصلنا أمس بالشيخ، وبإمكانكم أن تسمعوا جوابه في هذه المسألة. ولكن على ما ذكرت لكم، يعني المسألة تحتاج إلى مراجعة الآن، أو تصورت فيها كلاما، هذه المسألة تصورت فيها كلاما، تصورت فيها بأن هناك نوعا من أنواع الربا محرم عند القائلين بالجواز، نوع من أنواع ربا الفضل، نوع من أنواع ربا الفضل محرم عند القائلين بالجواز. الآن أنتم تتصورون ربا الفضل، أليس كذلك؟ وتتصورون ربا النسيئة. نعم، لأن هذا التقييد إنما هو من الإطلاق. الإطلاق إيش؟ الإطلاق منع ربا الفضل. نعم، منع ربا الفضل مطلقا، الإطلاق الذي يفيده الحديث. ففي الحديث إيش؟ في الحديث: وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر، أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. إذن هناك إيش؟ هناك ربا فضل، المسألة فيها زيادة ونقصان، إذن هناك ربا فضل. أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال: فلا إذن. ففي هذا الحديث الإشارة إلى أن العلة المانعة من بيع الرطب بالتمر إنما هو نقصان الرطب إذا جف، فتحصل الزيادة في التمر، فيحمل على الرطب كل ما كان مثله قياسا، أخذا من إشارة الحديث الشريف إلى ذلك. إيش الإشارة؟ الإشارة مسألة إيش؟ مسألة زيادة. الإشارة مسألة زيادة، مسألة زيادة مع اتحاد الجنس. وأنتم أيضا مطلوب منكم أن تراجعوا شرح الجامع الصحيح الجزء الثالث. هذا الربا، وهو مسألة الربا، مسألة الربا هل هي مقيدة بالأصناف الستة التي ورد بها الحديث، أو ما كان مثل الأصناف الستة يعطى حكمها، أي ما اتحد جنسه؟ على القول بأنه كل ما اتحد جنسه، حتى بيع التراب بالتراب، الماء بالماء، لأن ذلك إيش؟ مما اتحد جنسه، حيث إنهم إيش؟ نظروا إلى العلة، وهي إيش؟ وهي اتحاد الجنس، أو وهي الجنسية، نظروا إلى العلة وهي الجنسية. لكن عندهم خلاف في العلة، وذلك الخلاف إيش؟ تتفرع عليه تفريعات، تفريعات. وبإمكانكم أن تراجعوا الخلاف في العلة، هل هي الجنسية، أو هي إيش؟ أو هي الطعام، يعني يكون ذلك في المطعوم، أو هي هذه مسألة أيضا بإمكانكم أن تراجعوها من جوهر النظام. الذي أتصوره بأن هناك نوعا من ربا الفضل محرم عند القائلين بجوازه، وهو موضع التقييد، وهو ربا الفضل الذي يكون مقترنا بالنسيئة، وهو ربا الفضل الذي يكون مقترنا بالنسيئة. ما مثال ذلك؟ مثال ذلك: وقع بيع تمر بتمر، تمر خلاص، وتمر إيش؟ ما تغمض تو بعدين بعدنا بس وقف قم ولا خشوع هذا أجلس نصلي توحنا. نعم نعم، تمر خلاص على سبيل المثال، وتمر فرض. طيب، تمر الخلاص 100 كيلو، تمر الفرض 150، 150 وقع البيع. صاحب تمر الفرض، إذن شيء زيادة أو لا توجد زيادة؟ توجد زيادة. هذه الزيادة تسمى إيش؟ ربا فضل. هذه الزيادة تسمى إيش؟ ربا فضل. طيب، صاحب تمر الفرض سلم تمره، وصاحب تمر الخلاص يسلم بعد شهرين، إذن وقع إيش؟ وقع نسيئة. وقع نسيئة. طيب، سلم صاحب تمر الخلاص بعد شهرين، فارتأى صاحب تمر الفرض أن يرفع دعوى إلى القاضي، فرفع الدعوى إلى القاضي. القاضي يحكم بأي شيء؟ ما الذي يحكم به؟ يحكم بثبوت الزيادة. صاحب تمر الفرض أكل تمر الفرض، وصاحب تمر الخلاص أكل تمر الخلاص. في هذه الصورة إيش؟ فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إذا كان قد بقي المال نفسه سلم المال نفسه، وإذا كان لم يبقى إيش؟ سلم إيش؟ سلم ما كان مماثلا له، أو سلمت القيمة، أو سلمت القيمة. فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. القاضي في هذه الصورة يحكم بثبوت الزيادة أو لا يحكم بثبوتها؟ لا يحكم بثبوتها. لماذا؟ لأن العقد فاسد من أصله. ما سبب الفساد؟ وجود ربا النسيئة. سبب الفساد وجود ربا النسيئة. إذن هذه صورة إيش؟ هذه الصورة، هذه الصورة قد تكون هي موضع التقييد، وهي صورة يكون فيها إيش؟ تكون فيها صورة من صور ربا الفضل غير جائزة عند القائلين بالجواز. المسألة واضحة أو ليست واضحة؟ وهذا هو المراد، قد يكون هذا هو المراد بالآية، لأن الآية ذكرت إيش؟ الآية تذكر ربا النسيئة، الآية تذكر ربا النسيئة، ربا النسيئة الذي فيه إيش؟ فيه زيادة. المسألة في الربا الذي تنزلت الشريعة بمنعه، الربا يعطي ألفا ويرد له ألف؟ لا، يعطي ألفا ويرد له ألف، ليست هذه الصورة. ما الصورة؟ الصورة يعطي ألفا ويرد له كم؟ 1100 على سبيل المثال. ولذلك جاء الإسلام، ما مضى مضى، ما مضى مضى، عفى الله عما سلف. قال القرآن عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. طيب، بقي الكلام إيش فيما بقي؟ قال لهم الإسلام فلكم رؤوس أموالكم لا تأخذوا زيادة، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لكن الحديث دال على أي شيء؟ الحديث دال على إطلاقا على منع ربا الفضل. فهذه الآية فيما أفهم إيش؟ خصصت هذا الإطلاق، وجعلت الربا الممنوع من ربا الفضل هو الربا الذي يكون مقترنا بأي شيء؟ الذي يكون مقترنا بالنسيئة. ولو لم يكن، ولو لم يكن المراد ذلك، لما كان لذكر رؤوس الأموال معنى رد رؤوس الأموال، لما كان لذكر رؤوس الأموال معنى، ولما كان لذكر إيش؟ نظرة إلى ميسرة معنى أيضا. واضح المسألة معكم أو ليست واضحة؟ طيب، هذا قد يكون، هذا هو معنى الإطلاق ومعنى التقييد. قد يكون، وهذه مسألة إيش؟ تحتاج إلى مراجعة، تحتاج إلى مراجعة وسؤال. طيب، الذي نريده من هذا، فهذه الأحاديث كلها دالة على ثبوت الحكم بالقياس، فيكون القياس بها دليلا شرعيا. أنا أزيد المسألة إيضاحا. ذكرنا صورة وذكرنا فيها حكم القاضي. طيب، نذكر صورة أخرى. وقع بيع 100 ب150 كيلو، 100 ب150 كيلو، ولكن وقع التسليم يدا بيد. هذه الزيادة تسمى إيش؟ نعم، ربا الفضل. طيب، بعد شهرين ذهب صاحب 150 ورفع أمره إلى القاضي. القاضي يحكم بثبوت الزيادة أو بعدم ثبوتها؟ يحكم بثبوتها، لأن العقد عند المجوزين إيش؟ ثابت. لأن العقد عند المجوزين ثابت. وهذا التقييد الذي ذكره المصنف رحمه الله هنا، سماحة الشيخ يقول هذا التقييد تقييد ضعيف، لأن الحديث يذكر موضوعا والآية تذكر إيش؟ موضوعا آخر، والآية تذكر موضوعا آخر. وفي مسألة التقييد والإطلاق هناك شروط سيأتي ذكرها، هناك شروط، وإن يكن هناك شروط يأتي ذكرها. قال فحيثما يتحدان في السبب والحكم، الشرط إيش؟ الاتحاد في السبب والحكم لتقييد مطلق بمقيد، يشترط أن يتحدا سببا وحكما، يشترط أن يتحدا سببا وحكما. هذا هو التقييد الذي وقع الاتفاق على أنه إيش؟ على أنه يقيد به المطلق. وحيثما يتحدان في السبب والحكم فالحمل هناك قد وجب، وإن يكن حكمهما متحدا واختلف الموجب فالخلف بدا. فبعضنا والشافعي حملا، وبعضنا والحنفي قال لا. هذه صورة أخرى وقع فيها الخلاف، وهو الاتحاد إيش؟ في الحكم، والاختلاف في الموجب، والاختلاف في الموجب. ولهذه أمثلة يأتي ذكرها بمشيئة الله، أنا لا أطيل هنا. واضحة المسألة معكم أو ليست واضحة؟ طيب، فهذه الأحاديث كلها دالة على ثبوت الحكم بالقياس، فيكون القياس بها دليلا شرعيا على أن الإجماع من الصحابة ورد في ثبوت القياس، وذلك أن الصحابة بين قائس وساكت. إذن هذا الإجماع ما نوعه؟ إجماع سكوتي. هذا إجماع إيش؟ سكوتي، وهو دون الإجماع المتعارف عليه، وهو دون الإجماع المتعارف عليه، وهو الإجماع الذي ينطق فيه جميع المجمعين. نعم، وذلك أن الصحابة ما بين قائس وساكت، والساكت لا يسكت في مثل هذا الموضع إلا عن رضا، لأن القياس إذا لم يكن ثابتا بالشرع فإحداثه بدعة بها زيادة حكم شرعي، لأن القياس يترتب عليه إيش؟ يترتب عليه حكم شرعي. طيب، والسكوت عن تغيير مثلها من غير تقية حرام قطعا، حرام قطعا، لأنه إيش؟ لأنه سكوت عن منكر. لو لم يكن القياس يثبت به إيش؟ حكم. القياس يثبت به حكم. طيب، ذلك الحكم الذي ثبت بذلك القياس والقياس ليس معتبرا، إيش يكون؟ يكون بدعة. ذلك الحكم يكون بدعة، والسكوت عن البدعة إيش؟ والسكوت عن البدعة لا يجوز. المسألة واضحة معكم أو ليست واضحة؟ إلا أن يكون تقية، إلا أن يكون تقية. ما المقصود بالتقية؟ ما المقصود بالتقية؟ طبعا التقية تكون في القول لا تكون في الفعل، وهذه أمور مرت عليكم في أنوار العقول، في بهجة الأنوار. أجز تقية بقول إن خلص من نيل ضر من به القول يخص. نعم، إذا كان المتقى منه، إذا كان المتقى منه يخشى المتقي أن إيش؟ يخشى المتقي فيه على حياته أو على ذهاب عضو من أعضائه، فإنه يجوز له هناك إيش؟ فإنه يجوز هناك أن يتقي ولو كان إيش؟ ولو كان كفرا، ولو كان كفرا، ولو أدى به الحال أنه إيش؟ يلزم بأي شيء؟ يلزم بالكفر، يلزم بالنطق بالكفر. وقد دلت على ذلك الآية، دلت على ذلك الآية القرآنية: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقيل إن هذه الآية إيش؟ لها مناسبة، وهي إيش؟ وهي حادثة نعم، حادثة من؟ عمار، حادثة عمار، في عمار خصوصا، لأن أبويه قد قتلا. طيب، وما هنالك تقية، في عهد الصحابة لم تكن هناك تقية، وما هنالك تقية، فقطعنا أن السكوت عن الإنكار رضا، فثبت المدعى. وما المدعى؟ ثبوت القياس دليلا شرعيا، والله أعلم. ولما فرغ من بيان حد أصول الفقه بالاعتبار العلمي، شرع في بيان تعريفه بالمعنى الإضافي، فقال: إيش مقصود بالمعنى الإضافي؟ أن يشرحه كلمة كلمة، وهو كلمتان، ولكن المعنى العلمي إيش؟ نظر إليه كونه علما على فن مخصوص، وهو الفن المعروف. لو قلت فقه، كلمة فقه وحدها دلت على هذا الفن المخصوص؟ لا. كلمة علم وحدها دلت على هذا الفن المخصوص؟ لا. أصول الفقه، أصول الفقه. واضحة المسألة معكم أو ليست واضحة؟ طيب، ولما فرغ من بيان حد أصول الفقه بالاعتبار العلمي شرع في بيان تعريفه بالمعنى الإضافي فقال اجلس: فالأصل ما عليه غيره ابتنى، وأصل وضعه لحسي البناء، ونقلوه للدليل الواضح، واستعملوه في المقال الراجح، والفقه وضعا فهم ما به خفى، واستعملوه علما وعرفا، فقيل علم النفس ما لها وما يلزمها فعلا وتركا فاعلما، فالعلم بالأخلاق والتوحيد قد خرج عنه بذا التقييد. أصول الفقه من حيث المعنى الإضافي مركب من كلمتين، إحداهما أصول والثانية الفقه. فأما الأصول فهو جمع أصل، وهو في اللغة أي إيش في اللغة؟ المقصود في الوضع. إيش المقصود الوضع؟ الوضع العرب وضعته دالا على كذا. وهو في اللغة ما يبتنى عليه غيره، ما يبتنى عليه غيره. على سبيل المثال عندنا إيش؟ عندنا هذا الهاتف، عندنا هذا الهاتف وهذا القلم. طيب، بنينا على الهاتف هذا القلم. الهاتف بالنسبة إلى القلم إيش؟ أصل. الهاتف بالنسبة، نعم، القلم بالنسبة، الهاتف بالنسبة إلى القلم إيش؟ أصل. أصل، لأنه ابتنى عليه غيره وهو القلم. طيب، وهو في اللغة ما يبتنى عليه غيره، وأصله في المحسوسات كأصل الجدار. وأصله في المحسوسات كأصل الجدار. الجدار يقوم على أي شيء؟ يقوم على أصل، وهو إيش؟ وهو الأساس. يوجد أساس أو لا يوجد أساس؟ أساس. طيب، ذلك الأساس المكون على سبيل المثال من حديد وغيره، بالنسبة إلى الجدار إيش؟ أصل، لأنه ابتنى عليه غيره وهو الجدار. وأصله في المحسوسات، هذا في أصل الوضع، وأصله في المحسوسات كأصل الجدار بمعنى أساسه، وأصل الشجرة أي إيش؟ وأصل الشجرة أي جذرها. لماذا بالجر؟ ها؟ بدل من كلمة أصل. وأصل الشجرة أي جذرها. ثم نقل في الاصطلاح، النقل إيش؟ النقل يصير الكلمة إما مجازا وإما حقيقة مقيدة. إيش المقصود بالحقيقة المقيدة؟ حقيقة شرعية، حقيقة عرفية، حقيقة لغوية. حقيقة لغوية، الحقيقة اللغوية هي الحقيقة المعروفة، الحقيقة اللغوية هي الحقيقة المعروفة، ولكن إيش يصيره حقيقة شرعية أو حقيقة عرفية أو يصيره مجازا. وقد تقدم عندكم أن المجاز قسمان: مجاز مشهور ومجاز غير مشهور. طيب، ثم نقل في الاصطلاح إلى الأدلة التي تبنى عليها الأحكام، كما يقال: إن الأصل في كذا قوله تعالى، أو قوله صلى الله عليه وسلم كذا. نعم، عندنا على سبيل المثال كتب عليه عندنا الصيام، ما حكم الصيام؟ واجب. طيب، حكم الصيام واجب. يقول الفقيه على سبيل المثال: والأصل في وجوب الصيام قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ما المقصود بالأصل هنا؟ الدليل الذي ابتنى عليه الحكم، وهو وجوب الصيام. هذا أصل محسوس أو أصل غير محسوس؟ هذا أصل غير محسوس. وهذا معنى قولي: ونقلوه للدليل الواضح، أي استعملوا الأصل إيش؟ استعملوا الأصل في أي شيء؟ في الدليل الواضح. نعم، ثم نقل في الاصطلاح إلى الأدلة التي تبنى عليها الأحكام، كما يقال: إن الأصل في كذا قوله تعالى، أو قوله صلى الله عليه وسلم كذا. ويطلق الأصل أيضا على أصل القياس، كما تقول أصل وفرع. القياس تقدم عندكم إيش له أركان؟ إيش الأركان؟ أصل، فرع، علة جامعة. أصل، فرع علة جامعة حكم، له أربعة أركان، القياس له أربعة أركان: أصل، فرع، علة جامعة، حكم. نعم، على سبيل المثال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. وقيس على ذلك إيش؟ رمي المحصنين. وقيس على ذلك رمي المحصنين. ما العلة الجامعة؟ القذف. ما الحكم؟ ما الحكم؟ لزوم الحد، لزوم الحد لمن يرمون المحصنين. أين الأصل في هذه الأركان الأربعة؟ أين الأصل؟ ها؟ الآية: والذين يرمون المحصنات. الآية هي الأصل، الآية هي الأصل. طيب، ويطلق الأصل أيضا على أصل القياس كما تقول أصل وفرع. وعلى مذهب العالم في بعض القواعد فإنهم يقولون إن فلانا بنى على أصله في مسألة كذا، أي على مذهبه فيها. العالم إيش؟ يضع قواعد لاجتهاده يسير عليها. وقد مر عليكم إيش مثال على هذا الأمر؟ ما المثال الذي مر عليكم؟ ها؟ مسألة الزمخشري. إيش قال الشيخ السالمي رحمه الله؟ بنى على أصله، بنى على أصله. وما أصله؟ القول بأن العبد يخلق أفعاله، القول بأن العبد يخلق أفعاله. ما المقصود بالأصل هنا؟ القاعدة التي ينطلق منها العالم، القاعدة التي ينطلق منها العالم في مذهبه. تذكرون الكلام أو لا تذكرونه؟ نعم، هل تذكرون الكلام؟ قال: واختار الزمخشري كون ال في الحمد للجنس ليتأتى له حمله على قاعدة مذهبه الفاسد، وهو أن للعباد حمدا حقيقيا على خلق أفعالهم الخيرية. نعم، إيش المثال على سبيل المثال؟ ما المثال على ذلك؟ المثال على ذلك مثلا عالم يقول بأن الأمر، بأن الأمر يدل، بأن الأمر يدل على الندب. هذا الأصل، قال الأصل في الأمر أنه يدل عنده على الندب، ويدل على غير الندب إيش؟ ويدل على غير الندب بقرينة. طيب، فيفرع ذلك العالم، يفرع فيقول الأمر في كذا وكذا يدل على الندب، يدل على الندب. هذا الحكم بناه على أي شيء؟ بناه على أصله، أي على قاعدته في مذهبه. وقاعدته في مذهبه أن الأمر يدل من حيث الأصل على أي شيء؟ على الندب. المسألة واضحة معكم؟ طيب، وعلى ما يكون أصلا من أصول الشريعة وهي الأركان، وعلى ما يكون أصلا من أصول الشريعة كالصلاة والزكاة فإنه يسمى أصلا في الاصطلاح. ولذلك ورد في الحديث: بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس. فهذه الخمس إيش؟ فهذه الخمس أصول ابتنى عليها الإسلام، أو ابتني عليها الإسلام. يطلق إيش؟ يطلق على ما يكون أصلا من أصول الشريعة. وما المراد بأصول الشريعة؟ أركانها، أركانها كالصلاة والزكاة فإنه يسمى أصلا في الاصطلاح. وكل هذه المعاني مشبهة بالمعنى اللغوي، مشبهة بالمعنى اللغوي. أنت لا تنقل شيئا من معناه اللغوي إلى معنى آخر إلا لوجود إيش؟ إلا لوجود علاقة، إلا لوجود علاقة بين المعنى الوضعي والمعنى المنقول إليه. لا بد أن تكون هناك علاقة، لا بد. هنا الأصل قلنا في اللغة ما يبتنى عليه غيره، وأصله في المحسوسات. طيب، جعلنا الصلاة أصلا، ما الجامع؟ الجامع بأن الأصل الحقيقي ابتني عليه الجدار مثلا، وهذا الأصل المجازي ابتني عليه أي شيء؟ ابتني عليه الدين. نعم هناك حقيقة أو هناك محسوس وهنا معنى. واضح المسألة معكم أو ليست واضحة؟ لا بد من وجود علاقة بين المنقول والمنقول إليه، بين المنقول والمنقول إليه، أي بين المعنى الوضعي والمعنى المجازي، أو بين المعنى الوضعي والمعنى إيش؟ والمعنى الذي يكون حقيقة شرعية أو حقيقة عرفية. ولذلك قال المصنف رحمه الله: وكل هذه المعاني مشبهة بالمعنى اللغوي. نقف هنا عند قوله: وأما الفقه فهو في اللغة فهم الخطاب الذي فيه غموم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.